والآن اعتبرناه خلعا يريدان أن يتراجع أن يرجع إليها هل يوجد عقد جديد ولا فقط طلقة؟ هذا يختلف نعم بخلاف حكم الخلع. نعم جميل كأصل. نعم هنا أكثرهم يعتبر الخلع طلاقا نعم وطلاقا رجعيا نعم وحينئذ ترتب عليه أحكام الطلاق الرجع نعم وبعضهم يرى أنه ليس طلاقا وإنما هو مفارقة نعم وحينئذ فلا شيء إذا اتفق على أن يتراجع ما يحتاج لا إلى عقل لأنه ليس طلاقا. وإيش شيخنا ترجيحكم؟ قلت هذا هو إيه؟ إنه ليس طلاقا ليس طلاقا شيخنا لكنها دفعت المال إليه مرة ثانية يعني ما دفعه لها أليس خالعها من أجل أن تدفع له المال؟ هو ذكر أنه دفع المال إنه الخلع تقول هذه صورة من صوره شيخنا أنت ذكرت لا ما ذكرت أنا هذا إذن هذا سؤال من عندك سؤال إضافي اسأل ما عندك خاصة أنك كنت تلشت فعلا بدن جدي جزاك الله خير اللي بقى شوف صورة طبعاك أقول إذا دفعت له المال مقابل أن يخالعها وأراد أن يراجعها ماذا سيقول؟ على ما يتفقان عليه شو تمر طبعاً لكم الجزاء هذا رطب مستمر رطب على ما يتفقان عليه ليس شرطا أن يعيد إليها ما أخذه منها وقد يعيد إليها جزءا بس بالتراضي بينهم فقط.